تمتع، التمتع اللي هو الحرام بالعمرة أولا فيه معلوم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة بدون تمتع، بعمرة مفردة وحرام لا. إذا عرفت أنه بحج مفرد لا بد أن يأتي بعمرة، فإن أتيت بهما في سفر واحد فهو إما تمتع أو قران. ولهذا إذا سافر فصل بينهما صار كل واحد يتصرف. يعني افرض انا احرمت بالعمره في رمضان واتيت بالحج في الحج، صار كل واحد لها سفر. نعم. لا هو هو غير مدرج، الاصل عدم الادراج، لكن كما قلت لكم انا يعرف الادراج بهذه الامور الثلاثه، اما بالنص او باستحاذه من قول الرسول قالها، او بان يقول احد العلم الكفار انه مدرج، ولا في الاصل عدم الادراج. من لا يؤخذ بالروايه لا بالراي. نعم. ايش ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، ما قال ماذا اجبتم غيركم غير المرسلين. نعم سلامه. نعم اي نعم يعتبر مرجوح اذا قلنا بظاهر الحديث. كل قليل. نعم. كله. يعني يقول رواته عن مثلا إذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج، معناه أن الثاني أيضا رواه. لا. إيه. نعم. لا وصل. لكن أنا ما كملت الحديث. يعني حديث طويل. نعم. نعم. يسمونها أقراء. مثل واحد له 50 سنة، واحد له 20 سنة، اتفقوا في الأخذ عن هذا الشيخ، يكون هذا من رواة الأقراء. إذن معناه صار يختلف الحديث. فلا بد من التعيين. انت ايش ها خطا ها واضح متفق في اللفظ والخط. مثلا ياتي شيء ساتين ان شاء الله في الدرس القادم انه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ، مثل سلام وسلم، فهذا متفق في الخط ومختلف في اللفظ. هذا ليس من باب المتفق والمختلف، هذا من باب المختلف والمختلف. نعم. كل هذه الاصطلاحات مو يعني شيء واضح. نعم. اي قد يكون له علاقه بالتقويه، يعني يكون اقوى اذا جاء من طريق اخر. إذا كان طريقا آخر. إيه؟ نعم. معلوم آخر بعد الحديث، لأن يعني المسألة فيها خلاف، وقد يكون نرى أن المدرج هذا مخالف للحديث، ما بالكم بحالك موافقا. إذا لم يخالف يكون إن كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابة حجة على رأي ذا العلم، ما هو متفق عليه. نعم. نعم. مهال كل حال هذا أصل الوضوء، وإلى أقام النار الإدراج أكثر من المدرج أكثر من الأصل. طيب مثل بمثال الإدراج في آخره من؟ أين الإدراج؟ طيب في وسطه، إدراج في وسطه ولا ثاني؟ في كيفية الوحي، في كيفية الوحي الزهري أدخل والتحنث تعود. طيب هذا في الوسط، في الأول لا ما قال قال قال أسفل الوضوء ويل العقل منه زين. طيب فات على المهم مو بيرد إيه؟ لا مو بيرد. نعم نعم أسرره. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. إدراج في آخر، إدراج في آخر. طيب مثل لي بمثال المدلس يا ذكي أنت يا خالد، أنت المثل بينك عن الحديث اسمه مدبر، يعني مثلا هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند، رويته عنه بسند ثم حدثك به وحدثته عنه بسند، هذا يسمى ايش؟ لماذا سمي مدبر؟ ترى خالد جاوب عشان انتدبت به. اي لا قصدي لماذا سمي مدبر؟ يعني جانب، يعني كل واحد وإذا كل واحد يحدث الآخر يحدث ليه، يحدث يعني المناسبة عند أهل الصلاح يعني إذا ذا، لكن لا مشاهد الصلاح. يلا يا ناصر، إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأقران ولست مدبج؟ لماذا؟ تمام. طيب بعض نقف على هذا متفق لفظا ان شاء الله نخليه درس جديد. اخذنا اي المؤثر هو المطلق والمختلف، وعلى كل حال الله الباقي فيها درسين يقول الله انا السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ جديد جديد سم على النبي بدون لا بدون تشديد على النبي فذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.